هذه المسألة ألف فيها بعض أهل العلم، وهي مسألة المصر الجامع، وهل يعني يجوز تعدد الجمع أو لا. ألف فيها الإمام السبكي رحمه الله تعالى بحثا مذكور في فتاوى السبكي، وقرر السبكي أنه لا يجوز تعدد الجمع، لكن هذا راجع المصلحة والمفسدة. فإذا كثر أهل الحي ولا يجمعهم مسجد فلا بأس بالتعدد. إذا كثر أهل الحي لا ينظر إلى مسألة البعد، كما يقول أهل العلم لا ينظر إلى مسألة البعد. إذا كثروا وامتلأ المسجد وما استطيع توسيعه أو زيادة فيه فلا بأس بتعدد الجمعة، والأولى والأفضل اجتماع الناس على إمام واحد وخطيب واحد، هذا مما لا يختلف فيه اثنان في مسألة الاجتماع. لكن إن تعذر وما استطاع الناس لازدحام المصلين فيشرع بناء مسجد آخر، لكن لا يكون على حسب الأهواء، لأن بعض الناس ربما يختلف مع أهل المسجد الأول فيذهب ويبني مسجدا آخر لاختلافه مع جماعة المسجد الأول، هذا غير لا يشرع، لأن المساجد إنما جعلت لجمع كلمة المسلمين، جمع كلمة المسلمين. فإذا كان هذا القصد من بناء المساجد فهذا فيه تفريق المسلمين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.